إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدات وسادتي، انضمت الآن إلى موجاتنا موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو. الميكروفون ينتقل إلى الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، يحب من دعاه خفيا، ويجيب من دعاه وناداه نجيا، ويزيد من كان منه حييا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا. الحمد لله رب العالمين، الذي أحصى كل شيء عددا، وجعل لكل شيء أمدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، وخلق الجن وجعلهم طرائق قددا. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يوما طيبا مباركا ببركة الإسلام وبركة القرآن وبركة المهداة رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نفتتح بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هيا بنا تطمئن قلوبنا بذكر الله، بالقرآن الكريم، بآيات بينات مما يتيسر من سورة المائدة، بدءا من الآية 12 إلى الآية 26، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ علي محمود شميس وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموني الله قرضا حسنا. وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء

فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا واستمتعنا بآيات بينات من القرآن الكريم مما تيسر من سورة المائدة بدءا من الآية 12 إلى الآية 26 تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ علي محمود شميس، وكانت خير استهلال لهذا النقل المباشر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية لصلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا في هذه الأوقات الطيبة المباركة نرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى أن يرفع كل بلاء عنا، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يهبنا دائما ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيره، فإنك يا رب العالمين واسع الكرم كثير الجود حسن الشيم والصفات، في بابك واقفون ولجودك الواسع منتظرون يا كريم يا رحمن. فهيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، ويرحم أمواتنا ويشفي مرضانا بإذن الله. مع هذا الدعاء والابتهال حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك في 5:06 مع مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد وفقه الله. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك ونصرك على من عداك يا يا سامع الأصوات يا سامع الأصوات من فوق العلا يا باعث الأموات من بعد البلا يا رب يا من علا في عزه وجلاله يا من على العرش العظيم قد استوى يا جلاله يا من على العرش العظيم قد استوى سبحانه سبحانه وهو الغني من الأزل سبحانه رب قديم لم يزال سبحانه الغني من الأزل سبحانه رب قديم لم يزل يعطي ويمنع يعطي ويمنع من يشاء وما ظلم والكل في يده والكل في يده وفيهم قد حاكم. سبحان من يرضي العباد جميعهم ويرى خواطرهم وسر قلوبهم. سبحانه رب عليم قادر. سبحانه مولى حليم غافر. سبحانه هو أول. سبحانه هو أول هو آخر. سبحانه هو ظاهر هو باطن. يا مالك الملك يا العظيم بأمره يا رازق الطير داخل عشه. سبحان من رفع السماء سبحان من رفع السماء بلا عمد. سبحان من بسط الأراضي بالمدد. سبحان من رزق الورى وهو الصمد. سبحان من رزق الورى وهو الصمد. لم ينس في الأرزاق منهم أحد. يا أعظم العظماء يا أعظم العظماء يا أعظم العظماء في جبروته. يا رب يا

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله في الأولين، اللهم صل وسلم عليك في الآخرين، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا محمد في كل وقت وفي كل حين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية، وقام الإخوة الحاضرون هنا لأداء ركعتي سنة الفجر تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا من دعوت دائما إلى المحبة والسماحة والفضل. فالمحبة في الإسلام هي صفة طيبة مباركة حثنا عليها ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا الكريم وجعلها من أسباب دخول الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالمتحابون في الله في ظل عرش الرحمن يوم القيامة حين يكون الناس تحت الشمس ولهيبها هم دائما من أحباب الله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلال اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم اجعلنا دائما من الذين يتحابون في الله وفي رسوله الكريم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة الحاضرين هنا في هذه الرحاب الطاهرة وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يأمنا فيها بإذن الله قارئنا القارئ الشيخ علي محمود شميس. فإلى القرآن الكريم ثم إلى إقامة الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم الفاتحة

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا نسألك خير هذا اليوم يا أكرم الأكرمين، ونعوذ بك من شر هذا اليوم. اللهم إننا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ونسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بك يا أرحم الراحمين دائما. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر والبلاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن ترفع هذا البلاء والوباء يا أكرم الأكرمين، ندعوك برفع هذا البلاء والوباء، وتحفظنا وتحفظ مصرنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، ونسألك يا أرحم الراحمين أن تشفي مرضانا وترحم أمواتنا، ودائما وأبدا توفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الصالح لمصرنا، وتوفق أبناءنا وأطباءنا يا أكرم الأكرمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو بالقاهرة. قضيت على خير صلاة هذا الفجر، وفي ختام هذا البث المباشر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، لا يسعني إلا أن أقدم كل شكري لقارئنا القارئ الشيخ علي محمود شميس، ومبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، وأيضا كل الشكر لزميلي من أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد رامي وتامر عبد الغني، ومن استوديو 2 مراقبة البرنامج العام الزميل حسام رأفت، وكل الشكر والتقدير لمهندسي الصوت في الشرق الأوسط وإذاعة القرآن الكريم، وأيضا من أسرة التخطيط الديني زميلي محمد حماد عطية. وحتى يضمنا وإياكم لقاء جديد إيماني مبارك في الغد المأمول إن شاء الله، كل الشكر والتقدير مني شكري عبد الحميد غيط من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود إلى استوديوهاتنا هنا بدار الإذاعة والتلفزيون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت السادس من ربيع الآخر من عام 1442 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 21 من نوفمبر من عام 2020 من الميلاد.